يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا أم أن هناك حالات يقتل المسلم بالكافر؟ لا يقتل المسلم بالكافر، من السنة لا يقتل مسلم بكافر لعدم المكافأة، بين من شروط القصاص المكافأة بين القتيل والقاتل، وليس الكافر كفأ للمسلم، تعين الدية فيه وليس في قصاص. لكن لو كان هذا من ناحية الإفساد في الأرض قطع الطريق فإنه يقتل قاطع الطريق، ولو كان من قتلهم من المستأمنين. نعم.